الدروس المهمة لعامة الأمة. الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. ويعد هذا الكتاب منهجا في تعليم العوام وتلقينهم أمور الديانة وتعريفهم بضروريات الدين وما يجب عليهم تعلمه من أمور الديانة عقيدة وعبادة. الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. شرح لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. مع الدرس 22. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في رسالته الدروس المهمة لعامة الأمة، قال رحمه الله تعالى: الدرس 16، التأدب بالآداب الإسلامية. التأدب بالآداب الإسلامية، ومنها السلام والبشاشة والأكل باليمين والشرب بها والتسمية عند الابتداء والحمد عند الفراغ والحمد بعد العطاس وتشميت العاطس إذا حمد الله وعيادة المريض واتباع الجنائز للصلاة والدفن والآداب الشرعية عند دخول المسجد أو المنزل والخروج منهما وعند السفر ومع الوالدين والأقارب والجيران والكبار والصغار والتهنئة بالمولود والتبريك بالزواج والتعزية في المصاب وغير ذلك من الآداب الإسلامية في اللبس والخلع والانتعال. هذا الدرس 16، وخصصه رحمه الله تعالى في التأدب بالآداب الإسلامية، تأدب بالآداب الإسلامية. والشريعة الشريعة الإسلامية شريعة الأدب الكامل، ولهذا تجد أن الشريعة جاءت بالآداب في كل تعاملات المرء، ولهذا إذا نظرت تجد أن مثلا في التعامل مع الوالدين آداب، جاءت الشريعة بآداب في التعامل مع الوالدين، آداب في التعامل مع الجيران، آداب في البيع والشراء، آداب للمعلم مع طلابه والطلاب مع معلميه والطلاب مع معلميهم، آداب في الخروج، آداب للدخول، وآداب لركوب الدابة، وآداب السفر، آداب كثيرة جدا، آداب دخول المسجد، آداب الخروج منه، حتى العبادات الدينية لها آداب. فتجد الشريعة جاءت بآداب متنوعة كثيرة جدا، مطلوب من المسلم في كل باب من هذه الأبواب وحال من هذه الأحوال أن يتحرى الآداب الإسلامية التي ينبغي أن يكون عليها. فإذا كانت معاملة مع الوالد فينظر ما هي الآداب التي ينبغي أن يكون عليها، إن كان مع الجار ينظر أيضا في الآداب، مع المعلم ينظر في آداب الشريعة، بيعا وشراء ينظر في آداب الشريعة، ركوبا أو دخولا أو خروجا أو تناول طعام آداب الطعام، فينظر في الآداب التي جاءت بها الشريعة فيكون في كل موقف أو في كل حال أو في كل مجال من مجالاته متحليا بالآداب التي دعت إليها الشريعة في ذلك الباب أو في غيره. فالحاصل أن الشريعة جاءت بآداب عظيمة جدا ينبغي على المسلم أن يكون متحليا بها. والشيخ رحمه الله في هذا المختصر أشار إلى جملة من هذه الآداب، منها على سبيل المثال آداب التلاقي بين الإخوان. وأول ما يكون من آداب الشريعة في اللقاء بذل السلام والملاقاة بالطلاقة، طلاقة الوجه والابتسامة، ثم ما يتبع ذلك من ترحيب وحسن معاملة وإكرام ونحو ذلك، هذه كلها آداب جاءت بها الشريعة. قد قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. كم لإفشاء السلام بين المسلمين من الآثار العظيمة والعوائد الحميدة المباركة في دنياهم وأخراهم. فمن آداب اللقاء والتلاقي بين المسلمين بذل السلام والبشاشة، يعني أن يلقى المسلم أخاه بالوجه الطليق، ولا يحقر المسلم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طليق، كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هناك آداب تتعلق بالأكل، أشار رحمه الله إلى جملة منها، قال: الأكل باليمين والشرب بها والتسمية عند الابتداء والحمد عند الفراغ. هذه كلها من آداب الأكل ومن آداب الشرب. فلا يأكل المسلم ولا يشرب إلا بيمينه، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وأخبر أن الشيطان يأكل بشماله، ومن يأكل بشماله فهو متشبه بالشيطان. فيجب أن يحذر من أن يأكل بشماله أو أن يشرب بشماله. فالمسلم لا يأكل إلا بيمينه ولا يشرب إلا بيمينه. هذا من آداب الأكل. ومن آداب الأكل أن يسمي في أوله، أول ما يبدأ يقول بسم الله، أي بسم الله آكل، والباء في البسملة باء الاستعانة، فيذكر اسم الله متبركا متيمنا ببدء الأكل بذكر اسم الله سبحانه وتعالى، ثم يحمد الله في آخره على أن يسر هذا الطعام ومن بهذا الشراب وتفضل سبحانه وتعالى. فإذن هذه من آداب الطعام، الأكل باليمين والتسمية في أوله والحمد في آخره. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أربعة إذا اجتمعت لي الأمر للمرء في الطعام فقد كمل: التسمية في أوله، والحمد في آخره، واجتماع الأيدي عليه وأن يكون من حل. اجتماع الأيدي عليه وأن يكون من حل، أي أن يكون الطعام المأكول طعام حلال. ثم ذكر رحمه الله تعالى أو أشار إلى آداب العطاس، والعطاس نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى على عبده، لأن العطاس خروج أذى لو بقي في دماغ العبد لأهلكه، لكن أبخرة مؤذية يصرفها الله سبحانه وتعالى عن عبده ويخلص دماغه منها بهذا العطاس، ففيه راحة للعبد ونقاء ونظافة من هذا المؤذي الذي لو بقي لأضر بالإنسان وأمرضه. فالعطاس صحة وعافية، العطاس صحة وعافية وذهاب للأذى، فهو نعمة من نعم الله. ولهذا شرع للعاطس أن يحمد الله لأن حصلت له نعمة، استجدت له نعمة عطس، هذه النعمة العظيمة يذكر أنها منة من الله عليه فيحمد الله. يشرع للعاطس أن يقول على إثر عطاس: الحمد لله. ويشرع لمن عنده إذا سمعه يحمد الله أن يسمته، أن يسمته إذا سمعه عطس وحمد الله قال له: يرحمك الله، دعاء بالرحمة. وانظر سبحان الله كيف أن الإسلام يوجد هذه الرابطة العظيمة، أخوك إلى جنبك استجدت له نعمة وهي العطاس فحمد الله على هذه النعمة، وسمعته وهو يعطس ويحمد الله على هذه النعمة فتدعو له بالرحمة: يرحمك الله، لأنك مسلم تذكر نعمة الله عليك وتحمد الله على هذه النعمة فتدعو له بالرحمة. ولهذا إذا لم يحمد الله لا يدعى له، لأنه حرم نفسه، فوت على نفسه هذا الخير. لكن إذا استذكر النعمة وحمد الله قال الحمد لله، يشرع للمسلم الذي إلى جواره وقد سمع أن يقول يرحمك الله، يرحمك الله، يدعو له بالرحمة، لأنه حمد، لأنه عطس حصلت له النعمة وحمد الله عليها، فيدعى له بالرحمة. والرحمة حصول الخير، الرحمة حصول الخير للعبد، فيدعو له بذلك يرحمك الله. فيشرع لمن يشرع للعاطس إذا شمت أن يرد أيضا ويبادل الدعاء بالدعاء، فيقول يهدينا واهديكم الله. فانظر الرابطة الوثيقة بين أهل الإسلام عند العطاس، انظر هذه الرابطة وهذا الدعاء المتبادل بينهم، وهذا الدعاء المتبادل بينهم بالدعوات المباركة العظيمة، هذا يدعو بالرحمة وهذا يدعو بالهداية، يهديكم الله ويصلح بالكم. كم في هذا من الخير والبركة، مما يظهر جمال الإسلام وحسنه. أيضا من الآداب الإسلامية العظيمة ما يتعلق بعيادة المريض، فعيادة المريض أدب من آداب الشريعة، ولعيادة المريض أيضا آداب جاءت بها الشريعة، فينبغي على الزائر أو العائد للمريض أن يتحلى بالآداب، آداب عيادة المريض، من حيث أن لا يثقل عليه في الزيارة، ومن حيث أن يستغل الزيارة بالدعاء له بالشفاء والعافية، ومن حيث أيضا أن يسليه وأن يكلمه بما يبعث فيه النشاط والتفاؤل ونحو ذلك. قال واتباع الجنائز للصلاة والدفن، وهذا أيضا مما جاءت به الشريعة وحثت عليه ورتبت عليه الأجور العظيمة، وأن من تبع الجنازة فصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها إلى أن تدفن فله قيراطان، ففي ذلك الثواب الجزيل والأجر العظيم، وهو حق من حقوق المسلم على أخيه. قال والآداب الشرعية عند دخول المسجد أو المنزل والخروج منهما، فالمسجد لدخوله آداب وللخروج منه آداب، من ذلكم أن يقدم رجله اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروج، وأن يكون الدخول بالتسمية والخروج بالتسمية، يقول عند دخوله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وفي دخوله يسأل الله أن يفتح له أبواب الرحمة، وفي الخروج يسأل الله أن يفتح له أبواب الفضل. وفي كل من الدخول والخروج تشرع الاستعاذة من الشيطان، أما عند الدخول فمن السنة أن يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وأما عند الخروج فمن السنة أن يقول اللهم أعذني من الشيطان، اللهم أعذني من الشيطان، يقولها عند خروجه من المسجد. وذلك أن الشيطان حريص على المرء عند دخوله المسجد حتى يفوت عليه حسن العبادة، وعند الخروج من المسجد حتى يحرمه من أثر العبادة، فيجره إلى مكان محرم أو فعل محرم أو تصرف محرم، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قائد لابن آدم بأطرقه، ومن ذلكم طريق المسجد دخولا وخروجا. كذلك المنزل لدخوله آداب والخروج منه آداب، فإذا دخل بيته يسمي ويسلم فإنه بركة عليه وعلى أهل بيته، ويتحلى بالأخلاق الفاضلة في تعامله مع أهله وولده في بيته، وإذا خرج يسمي بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ويدعو الله أن يعيده، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. قال وعند السفر، أيضا السفر له آداب ينبغي على المسافر أن يعرفها وأن يتحلى بها، من حيث ما يتعلق بالعبادة والأحكام المختصة بالسفر، ومن حيث التعامل مع من يسافر معهم، ومن حيث آداب الركوب وآداب النزول وآداب الدخول للبلد الذي يدخله، وما جاء في الشريعة من دعوات مباركات تتعلق بذلك، كل ذلك يحرص المسلم على العناية به. قال ومع الوالدين، والوالدان هما أحق الناس بحسن الأدب، كما جاء في الحديث أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام من أحق الناس بحسن صحابتي، قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. والحديث الآخر قال أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. فالأم هي أحق الناس، والوالدان هما أحق الناس بالآداب وحسن المعاملة. ولهذا فإن الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد أول باب عقده في هذا الكتاب باب بر الوالدين، تنبيها منه رحمه الله تعالى إلى أن الوالدين هما أحق الناس بالأدب والخلق والتعامل الحسن. ثم من بعد ذلك يأتي الأقارب، ثم أدناك أدناك، يحرص الإنسان على تعامل بالآداب الكريمة التي جاء بها الإسلام مع القرابة. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فالمسلم مطالب برعاية حقوق القرابة وصلة القرابة والإحسان إليهم والبعد عن الإساءة إلى أي منهم. كذلك الأدب مع الجيران، فمن آداب الشريعة الأدب مع الجار ورعاية حقوقه والبعد عن أذاه، البعد عن إيذائه، والحرص على الإحسان إليه بكل وجوه الإحسان المستطاعة قولية أو فعلية. كذلك الأدب مع الكبار والصغار كل بحسبه، وقد قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا. فمن الأدب مع الكبير أن يوقر، ومن الأدب مع الصغير أن يرحم. الكبير يعامل بالوقار والصغير يعامل بالرحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. جاء في الصحيحين أن الأقرع بن حابس كان جالسا عند النبي عليه الصلاة والسلام فقبل عليه الصلاة والسلام الحسن بن علي، فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم، عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من لا يرحم لا يرحم. وجاء في الصحيحين أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال تقبلون صبيانكم؟ فما نقبلهم، نحن ما نقبل الصبيان. قال تقبلون صبيانكم؟ فما نقبلهم، يعني نحن لا نقبل صبياننا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وأملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ هذه رحمة، فالصغير يعامل بالرحمة. من الرحمة التقبيل، من الرحمة المسح على الرأس، من الرحمة المؤانسة بالكلمة اللطيفة التي تتناسب مع سنه ومستواه. فالتعامل مع الصغير بالرحمة، والرجل الكبير يتعامل بالوقار والتوقير. ولهذا قال ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا، بل قال عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالكبير إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. فإذن هذه الآداب ينبغي على المسلم أن يراعيها. أيضا التهنئة بالمولود، التبريك بالزواج، هذه كلها من الآداب التي جاءت بها الشريعة. التهنئة بالمولود والدعاء لوالديه أن يجعله قرة عين، أن يجعله من أئمة الهدى، أن يجعله مباركا على أهله، يدعى بالبركة له. فهذا من الآداب التي جاءت بها الشريعة. أيضا التهنئة بالزواج كما جاء في الحديث، يقال له بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير. والتعزية في المصاب بأن يسلى من أصيب بمصيبة في مصابه، بأن يقال له مثلا لله ما أخذ وله ما أعطى، لتصبر وتحتسب ونحو ذلك مما ورد، وكذلك مما لم يرد من الكلمات التي فيها مؤانسة وتسلية، مع الحذر من شيء يكون فيه مخالفة لشرع الله. لكن الكلمات الطيبة الجميلة التي هي مؤانسة للمصاب وتسلية له وإدخال الأنس عليه، فهذه مطلوبة وهي من آداب الشريعة. قال: وغير ذلك من الآداب الإسلامية في اللبس والخلع والانتعال. من استجد ثوبا يحمد الله سبحانه وتعالى، الحمد لله الذي كساني من غير حول مني ولا قوة، فيحمد الله على ذلك. من رأى على أخيه ثوبا جديدا يدعو له: تبلي ويخلف الله، كما جاء بذلكم الحديث. فأيضا فيما تعلق بآداب اللبس، يبدأ باليمين في اللبس وباليسار في الخلع. كل هذه الآداب مراعاتها والتحلي بها من جمال المسلم وكماله، وعنوان لفلاحه وسعادته في دنياه وأخراه. وليستعن المسلم في التحلي بهذه الآداب بربه جل في علاه، وفي الدعاء المأثور: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وفي الدعاء المأثور: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. والله تبارك وتعالى الموفق وحده لا شريك له، نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيراً.